ولهم فرعون وثمود وللذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. فقدر عليه الله عليك يا يا رب. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما ينفعش يا استاذ. الله يا استاذ انا ارضيك واخد بربنا ولا ايه؟ رزق الله العظيم.